إذا فهم القرآن عرف هذه المطالب العظيمة. أما من يقرأه مجرد قراءة دون فهم هذا ما يحصل له المقصود. نعم. فمن رزقه الله، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه، فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار. من وفقه الله لفهم ذلك أدرك الحق من الباطل، لأنه يسير على هدى وعلى نور وبرهان وبيان. نعم. فمن رزقه الله ذلك أبصر الحق والباطل عيانا بقلبه كما يرى الليل والنهار، وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة بنوا عقائدهم على البراهين العقلية اللي يسمونها علم المنطق، مقدمات والنتائج وعلم الكلام، لأنه يفيد اليقين. أما القرآن فهو يفيد الظن لأنه سمعي، دليل سمعي. عندهم فرق بين الدليل البرهان العقلي والدليل السمعي. السمعي يفيد الظن عنده، وأما البرهان العقلي اللي هو علم المنطق والجدل هذا يفيد اليقين عنده. هذا على العكس، القرآن هو اللي يفيد اليقين وهو الذي يفيد البراهين. وأما هذه الجدليات وعلم الكلام فهي التي تفيد الظن وتفيد الكذب أحيانا كثيرا، فلا خير فيها، لا خير فيها. الله أغنانا عنها، عن تركيباتها بالقرآن الكريم. نعم. وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم كتب الناس ما ألفه الناس، أما ما كان من القرآن ومن السنة هذه براهين قطعية. نعم. وعلم أن ما عداه من كتب الناس وآرائهم ومعقولاتهم بين علوم لا ثقة بها، وإنما هي آراء وتقليد، وبين ظنون كاذبة لا تغني من الحق شيئا، وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيها، وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد. التكلف والتطويل والتعقيد. نعم. براهين المنطق اللي يقولون صعبة، جبل وعر كما يقول، جبل وعر عليه لحم جبل غث، لا سمين فينتقى ولا سهل فيرتقى. لا يشتغل الإنسان بعلم الكلام وعلم المنطق، يشتغل بالقرآن، تفهم القرآن، يتدبر القرآن، يوفر على نفسه التعب ويضمن لنفسه النتيجة. أما ذاك مثل الذي يمشي وراء سراب، تشوف السراب على القيعان تحسبه بحور، تروح لم تبي تشرب ولا جيت ولا ما في شيء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هذا السراب، هذه علوم المنطق والكلام، سراب

تبيع وتشتري معهم، تعاقد معهم، تأجرهم، ما في مانع. الأمور الدنيا والأمور المباحة ما في مانع. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل يجوز لي أن أتخذهم رفقة لي في السفر؟ لا، يعني تخلو معهم يسرون، ما تأمنهم بعد، ما تأمنهم. إن كان معك رفقة من المسلمين وهم يمشون معكم ما في مانع، أما أنك يخلون بك وتنفرد معهم هذا ما يجوز، لأنهم أعداء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حججت هذه السنة أنا ووالدتي، وسمعنا فتوى لبعض طلبة العلم أنه يجوز الرمي في اليوم 12 قبل الزوال، فرمينا وطفنا طواف الوداع قبل الزوال، يقول: فما حكم حجنا حينئذ؟ هذا أجبنا عنه في الليلة الماضية، قلنا الرمي قبل الزوال لا يجوز في أيام التشريق ما دخل وقته، مثل اللي يصلي قبل دخول الوقت، دخول وقت الرمي بزوال الشمس، دخول وقت الظهر الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحينه وينتظره هو وأصحابه ولا يرمون حتى تزول الشمس، يرمي قبل أن يصلي الظهر، يرمي ثم يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام، فهذا وقت الرمي. هل يقدم على الزوال؟ هذا في غير وقته فلا يصح، فيكون عليه فديتان: فدية عن ترك الرمي في غير وقته، الرمي في غير وقته، وفدية عن طواف الوداع، لأن طواف الوداع ما يكون إلا آخر شيء وهو باق عليه الرمي بعد الزوال، فيكون عليه فدية عن الرمي قبل الزوال وعن طواف الوداع لأنه أداه في غير وقته. نعم. وهذه نتيجة أن الإنسان يسأل من لا يثق به من أهل الجهل أو من أهل التساهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وجدت كيسا في الحرم واقع في الأرض، ففتحته ووجدت فيه مبلغا من المال، وأعلنت عنه في المحلات المجاورة ولم يأتي أحد، وجئت به معي إلى الرياض. هذا غلط، جايبك إياه إلى الرياض غلط يا أخي. فيه لجنة للمفقودات عند الحرم، مكتب، فيه مكتب للمفقودات توصله إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الذي تحصل عليه رجل من القمار، هل يجوز له أن يحج به ويكون حجه صحيحا؟ لا، هذا السحت، ولا يجوز الحج بالمال السحت، وليس عليه حج إذا كان ما عنده إلا مال من القمار أو من الحرام، هذا ليس عليه حج لأنه غير مستطيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سعيت يوم النحر وأخرت طواف الإفاضة إلى اليوم التالي وهو أول أيام التشريق، وحجي كان إفرادا، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت طفت للقدوم يوم تاصل فلا بأس، إذا تقدم السعي طواف ولو كان مستحبا يكفي. نعم. وطواف القدوم مستحب للقارن والمفرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الميقات المسمى بميقات ذي محرم، هل هو ميقات صحيح؟ نعم. هل الميقات المسمى بذي محرم، يقول وادي محرم، نعم هذا صحيح، ومكتوب عليه ميقات، وفي فتوى من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما جاء الطريق مع الهدأ، الشيخ قرر أن هذا محاذي للسيل وأنه محرم، وأهل الطائف يعرفون هذا، يسمونه وادي محرم، هذا موجود في فتاوى الشيخ، موجود، فلا شك في أنه محرم إن شاء الله. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لمن جاء من الرياض أن يتجاوز السيد الكبير ثم يحرم من وادي محرم؟ إذا كان يقصد الطائف نعم، إذا كان يقصد الطائف يروح للطائف ويحرم من وادي محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للمريض بمرض السكر إذا طاف أن يلبس الشراب في طوافه، أو لا يجوز له ذلك على رجله؟ إذا كان يحتاج إلى لبس الشراب فيلبس الشراب ويفدي، فدية مخيرة بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في الحرم، يخير في هذا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في السؤال السابق عن الرمي قبل الزوال يسأل فيقول: هل يلزمني إعادة الرمي الآن أم أكتفي بالفدية؟ الرمي فات وقته، ما ينفعك الرمي هالحين، فات وقته، تقدم فدية بدله. نعم. كذلك حفظك الله، السائل الذي أتى بكيس من الحرم يقول: أنا الآن متورط فيه، فماذا أصنع به؟ إذا تروح المكة تروح بمعك وتسلمه للمفقودات عند الحرم، إذا ما انت برايح تصلح ترسله مع واحد ثقة يسلمه لهم. الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: العقيقة إذا كان لا يناسبني أن أذبحها في اليوم 7 وأريد أن أذبحها في 12 لمناسبته لظروفي، فهل هذا جائز؟ جائز جائز، إنما ذبحها في 7 مستحب ليس واجبا، تذبحها متى ما تيسر لك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أظاهر من امرأته فبدأ بصيام 2 متتابعين، ولما أتم صيام 10 أيام قام بمداعبتها نهارا فأنزل، فهل يبدأ الصيام من جديد أم يكمل؟ أولا صيرته يبدأ الصيام بدون فتوى، ما يصلح هذا، لازم يستفتي قبل شوفوا شلي عليه، قد لا يكون ظهار، قد يكون شيء آخر، فيستفتي أولا، يذهب لدار الإفتاء ويستفتي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي أن أشتري وأن أبيع في المنتجات المستخرجة من البحر الميت؟ البحر الميت ما أدري، ما أعرف البحر الميت، يقولون أنه قرى قوم لوط، الله أعلم. المهم يقولون أنه ميت لأنه ما تنمو فيه الأسماك ولا، الله أعلم. المهم الأصل الحل، الأصل في هذا الحل إلا إذا دل دليل على تحريم هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب أحب الخير وأحب أهله، لكني ابتليت بإدمان النظر إلى الصور المحرمة، فما نصيحتكم لي؟ هذه فتنة، فتنة، عليك بالتوبة والابتعاد عن النظر في الصور والشاشات المحرمة والإنترنت والأشياء هذه اللي تجلب الشر، ابتعد عن النظر فيها، وإذا استعنت بالله أعانك الله على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول إن ابنه لا يطيعه ويسمع الأغاني ويشاهد الأفلام الضارة، يقول: ما توجيهكم لهذا الوالد علما بأن هذا الولد قد بدأ بالتأثير على إخوانه الصغار تأثيرا بالغا؟ عليه أن يواصل النصيحة معه، عليه أن يواصل النصيحة معه، يصبر، وإذا كان الولد يستقل بنفسه لو أخرجه من بيته يعيش له راتب ولا له وظيفة ويستطيع يعيش في بيت مستقل فيخرجه ما يخليه في بيته، أما إذا كان ما يستطيع ولا عنده شيء يبقى يبقيه ببيته مع مجاهدته ومناصحته وتحذير إخوانه من أن يتأثروا به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بالذهب الأبيض هل يجوز للرجل أن يلبسه؟ المحرم على الرجل الذهب، ولا ما في ذهب أبيض، ما في ذهب أبيض. الألماس هذا ما هو بذهب، بس إنه جميل ومعدن طيب، لكن ما هو بذهب، وإن سمي ذهب فليس ذهبا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدنا تأمرنا وزارة الشؤون الإسلامية بفعل البدع بعد الصلوات الخمس، تأمر الأئمة بذلك، فإن لم يفعل الإمام هذه البدع أوقف عن الإمامة. يقول: بعض الأئمة من أهل السنة يفعلون هذه البدع مع اعتقادهم لبطلانها. لا يجوز هذا، ما يجوز هذا. يعتزل الإمامة إذا كان لابد من فعل البدعة، يعتزل الإمامة، ما يبلازم. لا يجوز له يأخذ الإمامة ويفعل البدعة ويقول: أنا ما نويتها ولا وأنا أكرهها. لا، ما تفعلها، لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. نعم. والراتب اللي تأخذه في هذه الإمامة التي يلزمونك بالبدع، الراتب حرام هذا. نعم. ثم يقول: حفظك الله، ونحن الأئمة إنما نفعل هذه البدع لأجل أن نستمر في دعوة الناس إلى عقيدة التوحيد والسنة. تدعوهم بدون الإمامة وبدون راتب الإمامة، تدعوهم ولا حد رادك، لا تدعو إلى الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل الكبير في السن يوجد في حواجبه شعرات طويلة مقارنة مع بقية شعر الحواجب، هل يجوز له أن يزيل هذه الشعرات؟ الشيء المؤذي إذا كان يتأذى بهذا يقصها، أما إذا لم تكن مجرد طويلة ولا تؤذي يتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل في وضع طالب العلم، هل في وضعه للكتاب على الأرض، هل يعد هذا من الإهانة المنهي عنها؟ كانت الأرض مفروشة فلا بأس بذلك، مفروشة ونظيفة ما في معنى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل دخل مكة بنية الحج إن تيسر له، ولم يتلفظ بهذه النية عند الميقات، فلما أصبح في يوم عرفة أحرم، فماذا عليه؟ إذا كان أنه يوم يمر الميقات ما عزم على الحج، يقول: إن تيسر لي حجيت، ولا تيسر له إلا وهو في عرفة، يحرم من عرفة من حيث أنشأ، يعني من حيث نوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فات الإنسان الركوع الأول في صلاة الكسوف من الركعة الأولى وأدرك الركوع الثاني، فهل يجزئه ذلك؟ لا، الركوع الثاني هذا سنة، ما هو الركن هو الركوع الأول، فإذا ما جاء إلا بالركوع الثاني فقد فاتته الركعة، إذا سلم الإمام يقوم يقضيها على صفتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على المرأة صلاة كسوف في بيتها؟ ما في مانع، صلاة الكسوف تصلى في البيت أو في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا حديث صحيح، وهو: خمس من الإيمان من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: التسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، والتفويض إلى الله، والتوكل على الله، والصبر عند الصدمة الأولى، هل هذا حديث؟ ما أعرف أنه حديث، ما أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رئيسي بالعمل ديانته نصرانية، فهل يجوز لي إلقاء التحية عليه عند الصباح وملاطفته وتوديعه عند الانصراف؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا عليكم، لا تبدأوا بالسلام. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.